بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 67 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب الأيمان والنذور، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري رحمه الله: باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، فقال: والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان. فلما أتيت هذا الذي ذكرته لكم بالأمس وقبل أمس، مرت الروايات بالأمس وقبل أمس، ولم يذكر فيها غضبه صلى الله عليه وسلم، ما ذكر أنه كان غاضبا، وقلت لكم أنه وافقه وهو غاضب صلى الله عليه وسلم، يعني كان غاضبا لأمر آخر، ووافق أن أبا موسى قدم عليه وهو غاضب صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما أنا بحاملكم، والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم. وكان ذلك بسبب غضبه صلى الله عليه وسلم لأمر آخر، فأقسم حال غضبه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فلما أتيته قال: انطلق إلى أصحابك فقل: إن الله يحملكم، أو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم. قال: حدثنا عبد العزيز قال: حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب. انظروا إلى تبويب البخاري، قال: باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب، أي في كل ذلك كفارة، في كل ذلك كفارة إذا حلف فيما لا يملك. قال: والله لا أفعلن كذا وكذا، وهو لا يستطيع. والله لا أقتلنك، كما قلنا بالأمس، لو قال والله لا أذبحك، فإن كان مما يجري على اللسان هذا من باب لغو اليمين، وإن كان جزما كان هذا يمينا، لكن لا يجوز له أن يفعل ما حلف عليه لأنه معصية. فماذا يفعل؟ يكفر عن يمينه. وهكذا لو قال: والله لا أحجن 1000 حجة، ما يعيش 1000 سنة، أو قال: لا أحجن 100 حجة، ما تعيش 100 سنة ربما، فهذا حلف فيما لا يملك. أو: والله لا أتصدقن 100,000 ريال، وهو مسكين ما عنده حتى 100 ريال في جيبه. فهذا ماذا يفعل؟ يكفر، يفعل ما أمره الله به. والله يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، بين أن يطعم 10 مساكين، أو أن يكسو 10 مساكين، أو يعتق رقبة. فإن عجز عن هذه الثلاثة كلها ماذا فعل؟ يصوم 3 أيام، لأن الله قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. إذن لا يصار إلى الصيام إلا إذا عجز عن الإطعام، لا يصار إلى الصيام إلا إذا عجز عن الإطعام، وإلا هو في الأصل مخير بين 3 أمور: بين الإطعام والكسوة والعتق. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وفي القرآن إذا جاء في الكفارة أو كذا أو كذا فيكون على تخيير، على التخيير. قال فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، عجز عن أن يطعم عشرة مساكين صام ثلاثة أيام. فإذا لو أقسم على ما لا يملك أو أقسم على معصية، وكذا إذا أقسم حال غضبه، هل يسقط عنه اليمين؟ الجواب لا يسقط عنه اليمين، لا يسقط. حتى ولو حلفت في غضبك تقول والله أنا كنت غاضب زعلان، حلفت وأنا زعلان، إذا ما تلزمني الكفارة؟ نقول لا، هي لازمة لك، هي لازمة لك. فنبينا صلى الله عليه وسلم أقسم وهو غاضب حين جاءه أبو موسى يستحمله، يقول احملني أنا وإخوتي، كان له خمسة إخوة وهو سادسهم، فوافقه وهو غاضب فقال والله ما أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه، ثم وجد فأعطاه قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة، كل بعيرين قد قرنا يعني في رسن. فقالوا قد تغفلنا يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفرح أبدا. فجاءوا قالوا يا رسول الله كنت حلفت أن لا تحملنا ثم نسيت يمينك وحملتنا. فذكر لهم أنه ما نسي صلى الله عليه وسلم، قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على شيء وأجد غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وكفرت عن يميني معناها حتى ولو كنت غاضبا تكفر، ما تقول والله أنا كنت زعلان ولا أملك لساني أو ما تحملت أو ما مسكت نفسي، لا إشكال في كل ذلك، لكن الكفارة واجب عليك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال وحدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النمري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. كل حدثني طائفة من الحديث. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات كلها في براءتي. فقال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح لقرابته منه والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. هذا لما قال الله له ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. نعم. أحسن الله إليكم. قال فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا. وما نزعها عنه حتى مات رضي الله عنه. ومصطح رجل من أهل بدر، مصطح رجل من أهل بدر شهد بدرا، رجل صالح من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن وقع منه ذاك الخطأ، ذاك الغلط، وقع في ذاك الخطأ وكفر ذنبه، لأن من أتى حدا من حدود الله وأقيم عليه الحد كفر الذنب. ومصطح رضي الله عنه أرضاه أتى حدا من حدود الله، أي حد؟ القذف، حد القذف، قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هو وحسان وحنة، ولذلك جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم، جلد هؤلاء الثلاثة، وما جلد المنافق عبد الله بن أبي كي يلقى الله بذنبه، ثم ما كان يعلن بقالة السوء، إنما كان يستوشيها سرا بينه وبين أتباعه، يعني من تحت لتحت، من أسفل لأسفل، كان يشيع تلك القالة السيئة. وأما هؤلاء الثلاثة الصالحون وهم كرام صالحون من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعلنون القول بها. فلما نزلت براءة أمنا عائشة رضي الله عنها، لما نزلت براءتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد الثلاثة، فجلد كل منهم 80 جلدة، فكفر، كفر ذنبه، كفر ذنبه، لا ذنب له رضي الله عنهم. ومنهم مصطح، مصطح هو قريب أبي بكر، أمه، أم مصطح هي بنت خالة أبي بكر، بنت خالة أبي بكر. فكان مصطح رجلا فقيرا من المساكين من فقراء المهاجرين، فكان أبو بكر ينفق عليه، يعني يعطيه مصروفه، يعطيه مصروفه. ومع ذلك مصطح رضي الله عنه وقع في مسألة الإفك، فغضب أبو بكر. يعني تخيل أنت، حط نفسك مكان أبي بكر، رجل فقير وأنت تنفق عليه، تعطيه مصروفه يعني راتب شهري، هو جالس ما يفعل لك شيء، ما يخدمك بشيء، وأنت تعطيه راتبا شهريا مثلا، ثم يأتي ويقذف ابنتك بالفاحشة، ماذا تفعل فيه؟ يمكن تقوم تقتله، صحيح؟ هل تنفق عليه؟ هل تخلي هذا الراتب يمشي؟ ما يمكن، وهو قد قذف ابنتك. لكن انظروا إلى حلم أبي بكر رضي الله عنه، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. مصطح رضي الله عنه سمع كلاما فقاله، وقع في الإفك، ورمى أم المؤمنين بما هي منه براء، مع أنه يعلم أن أباها ينفق عليه، يعطيه راتبه بلا مقابل، فقط لقرابته منه، لأن أم مصطح بنت خالة أبي بكر. فلما أنزل الله براءتها، براءة أمنا المطهرة، كما قال حسان، مضى معنا في البخاري لما دخل عليها حسان رضي الله عنه يمدحها، يقول: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، يمدحها أنها عفيفة طاهرة، وهي والله كذلك. أقسم بالله أن عائشة أطهر من أمهاتنا كلنا يا إخوان، أقسم بالله العظيم أن عائشة أطهر من نساء العالم كلهم، هي أمنا بنص كتاب الله، هي أمي وأمك بنص كتاب الله. والذي يقول عائشة ما هي أمي، ما دخل في زمرة المؤمنين، لأنها هي ليست أما إلا للمؤمنين. الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم. فعائشة وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات لكل مؤمن، كل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاته، ولنا الفخر بذلك، والله والله لنا الفخر في ذلك. هذه المطهرة العفيفة التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، أنزله قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فدخل حسان يمدحها، يقول: حصان، الحصان هي العفيفة، المحصنات العفيفات الطاهرات، يقول: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له: لكنك أنت لست كذلك، يعني لم تكن، ما كنت كذلك لما قلت عني ما قلت، إيه لكن الحد كفارة، كفر عنه رضي الله عنه. فانظروا إلى حلم أبي بكر يا أخوان، والله لو أي واحد مكاننا ما يفعل ما يفعل أبو بكر، والله لو أي واحد مكان أبي بكر والله ما يفعل ما فعله الصديق. لكن ذاك الولي الصالح صديق الأمة لما نزلت براءتها قال: والله لا أنفق على مصطح، ما قال أضربه وأفعل به أنتقم منه أسيل دمه، ما قال شيئا، قال: لا أنفق على مصطح، يعني أمر نافلة. هل هو فرض عليه أن ينفق عليه؟ ما هو فرض. الفرض على الإنسان أن ينفق على من يعول، على زوجه وولده، صحيح؟ ما هو على ابن بنت خالته، ابن بنت خالتك، ما هو فرض عليك أنك تنفق عليه. فكل الذي قاله أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح، فأنزل الله قوله: ولا يأتل أولو الفضل. وهذا فيه إثبات الفضل لأبي بكر، ومن الذي ذكر أن أبا بكر من أهل الفضل؟ الله عز وجل، الله يقول عن أبي بكر أنه من أولي الفضل. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لأن الله وسع عليه بالمال، أن يؤتوا أولي القربى، هذا قريبك، هذا ابن خالة، ابن بنت خالتك قريبك، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، هذا رجل مسكين، والمهاجرين في سبيل الله، هذا مهاجر من أهل مكة فقير ما عنده مال، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى والله إني لو أحب أن يغفر الله لي. وعاد بالنفقة عليه وزاد، زاد في النفقة، زاد في راتبه، وقال والله لا أنزعها عنه ما حييت، لا أنزع هذه النفقة ما عشت، والله ما نزعها أبو بكر عنه حتى لقي الله عز وجل. هذه النفوس الكريمة، هذه النفوس الممتثلة أمر الله عز وجل، هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل منهم وقافا عند حدود الله، إذا قال الله شيئا وقف عنده، إذا قال رسوله شيئا وقف عنده، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا ثم قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام 40 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال أبو سفيان رضي الله عنه كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني لو حلف وقال والله لا أتكلم اليوم كلمة ثم صلى أو سبح أو هلل أو كبر أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هل يحلف في يمينه أو لا؟ البخاري إيش يقول؟ يقول إذباب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته، يعني يرجع الأمر إلى نيته. أنت قلت والله لا أتكلم اليوم كلمة، نقول ما قصدت بهذا القول؟ إن قصدت لا أتكلم مطلقا ثم صليت أو هللت أو كبرت حنثت في يمينك ووجبت عليك الكفارة. وإذا قلت لا أنا نيتي كانت لا أتكلم بكلام سوء مثلا أو لا أتكلم بكلام الناس العادي ولم أقصد العبادة كالصلاة وما فيها من تكبير وقراءة قرآن وتسبيح ونحو ذلك، أنا ما قصدت هذا، أنا لما قلت والله لا أتكلم اليوم كلمة يعني من كلام الناس، نقول إذن لا تحنث لأن الأمر يعود إلى نيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فلو قال الرجل والله لا أتكلم اليوم كلمة وقصد في نيته مطلقا فإنه يجب عليه أن يصلي إذا حضرت الصلاة، ويجب عليه أن يحنث في يمينه ويكفر. وإن كان يقصد والله لا أتكلم اليوم كلمة أن لا أتكلم بكلام الناس، وما عنا ماذا؟ التهليل والتسبيح والصلاة، فإنه لا يحنث. ومنه لو أقسم أن لا يأكل لحما فأكل دجاجا أو أكل سمكا، هذا يعود إلى العرف وإلى النية، إلى عرف البلد. هل جرى العرف أن يطلق على لحم الدجاج لحما؟ هل جرى العرف في هذا البلد مثلا؟ لأن كل بلد له عرفه، وصاحب المراقي يقول والعرف في الشرع له اعتباره. فإذا كان عرفا جرى أن لحم السمك يطلق عليه لحم والدجاج يطلق عليه لحم وقال والله لا أكل لحما، فإذا أكل أي شيء من هذا حنث. وإن كان لا، يعني بعض الناس يقول أكلت اليوم تغديت لحم؟ قال لا والله تغديت سمك. اليوم أكلت لحم؟ قال لا والله أكلت دجاج اليوم. ولما يعملوا قطة في طلعة قال له جيب لي شاورما دجاج، والثاني يقول لا أنا جيب لي شاورما لحم، أو يقولوا جيب لي مثلا لحم قال لا أنا أبغى دجاج. معناها أنهم إذا أطلقوا اللحم لا يقصدون الدجاج، مع أنه لحم الدجاج لحم. فإذا جرى العرف أنه لا يطلق عليه لحم وقال والله لا أكل لحما فأكل دجاجا ما حنث، أكل سمكا ما حنث. وإذا جرى العرف أن كل هذا لحم حنث. لكن لو قال والله لا أكل لحما فأكل لحم بقر حنث، أكل لحم غنم حنث، أكل لحم جمل حنث، لأن كل هذا لحم. فهمنا؟ نعم. عائد إلى نيته، وقبل ذلك إلى ما تعارف عليه الناس في ذاك المجتمع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى من مات يجعل لله ندا أدخل النار، وقلت أخرى من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة. إذن ألفاظ العبادة كلام، قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني هو كلام. نعم. أحسن الله إليكم. باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 29. قال حدثنا عبد العزيز يعني فدخل لم يحنث لأن الشهر 29. لو أقسمت قلت لزوجتك والله ما أدخل عليك شهر، ما أشوفك شهر، وكان هذا في أول يوم من الشهر مثلا، ورؤية الهلال في مساء 29، خلاص جاز لك أن تدخل، ما يلزم أن يكون 30، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين آلى من نسائه شهرا، حين أتعبنه في النفقة، حين أتعبنه في النفقة وصارت قصة إفشاء السر، وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما أفشت حفصة إلى عائشة رضي الله عنها عنهما غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم أن لا يدخل على نسائه شهرا. مضت القصة بتفاصيلها معنا في البخاري مرارا. وجلس في مشروبة له شهرا، فلما مضى 29 يوما دخل على عائشة فقالت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وقد مضى 29 يوما أعدهن عدا، ودخلت يعني الشهر ما كمل باقي يوم، قال الشهر 29، فكان ذاك الشهر 29 رؤية الهلال، فدخل عليها وقرأ عليها آية التخيير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة رضي الله عنها ثم خير بقية أمهات المؤمنين حين قرأ عليهن آية التخيير، وكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فالمقصود لو أقسم الرجل أن لا يدخل على أهله شهرا ودخل بعد 29 ليلة أو بعد 29 يوما وكان ذاك الشهر 29 ما حنث في يمينه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا، فقال إن شهر يكون 29. إيش معنى آليت يا إخوان؟ ما معنى الإيلاء؟ الإيلاء الحلف عند العرب، الألية اليمين، فإذا قلت آليت ألية يعني حلفت يمينا، فالإيلاء الحلف. واصطلح عند الفقهاء أن الإيلاء هو حلف بعدم جماع المرأة، ولذلك قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فالإيلاء أن يقسم الرجل أن لا يجامع نساءه مدة، أقصى هذه المدة كم؟ أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، لا يجوز له أن يضار بالمرأة. فلو حلف له شهر شهرين ثلاثة أربعة، بعد كذا إما أن تطلق وإما أن تجامع، وليس لك أن تضار بهذه المرأة، لأن أقصى حد جعله الله أربعة أشهر، قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فجعل أقصى مدة للإيلاء أربعة أشهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم آلى شهرا كما قلنا، وفي هذه الفترة فترة الإيلاء ركب فرسا فصرعه الفرس، جاء به إلى جذع نخلة فجحشه به ثم أسقطه، فجحشت ساقه صلى الله عليه وسلم وانفكت ركبته، جحش ساق نبينا صلى الله عليه وسلم وانفكت ركبته، فبقي يمرض في هذه المشربة، والمشربة هي غرفة صغيرة من جريد النخل تكون في علية لها ثلاث درجات، كانت مشربة النبي صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل ثلاث درجات من جذوع النخل. فجلس يمرض فيها شهرا، وكان الصحابة يعودونه في غرفته تلك في مشروبته. مضى معنا حديث أنس لما دخلوا يعودونه وإذا هو يصلي وهو جالس، لأنه ما يستطيع يقف. لماذا ما يستطيع يقف؟ لأنه كان مريضا فلا يستطيع أن يقف، فكان يصلي وهو جالس. فأتم به الصحابة وهم قيام، فأشار إليهم بيده أن اجلسوا. فلما قضى صلاته قال لهم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده. يعني يرد عليهم، نحن قلنا هذه العبارة مرت معنا، يعني البخاري رحمه الله تعالى يرد على بعض الفقهاء كثيرا في صحيحه، وغالبا ما يرد على الحنفية رحمة الله عليهم. فإذا قال بعض الناس ففي الغالب يرد على الحنفية، ولذلك حتى الحنفية ردوا عليه، ألفت كتب في الرد على البخاري في المسائل التي رد فيها البخاري على الحنفية في صحيح البخاري، وهم ردوا عليه. ورحم الله الجميع، رحم الله علماء الأمة، وكلهم مجتهد. من أصاب له أجرين، ومن أخطأ له أجر. من أصاب له أجر اجتهاده وإصابته، ومن أخطأ له أجر اجتهاده. فرضي الله عن علمائنا كلهم، ونحن نترحم عن العلماء، ونأخذ بالقول إذا وافق الدليل، وإلا تركناه وترحمنا على صاحبه. فهمنا؟ يقول هنا: باب إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده. أنتم تعلمون أن أهل الكوفة، يعني كالإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ومن كان في زمنه، لهم رأي في النبيذ، وعندهم النبيذ هو تغير العصير قبل أن يصل إلى مرحلة السكر، إلى مرحلة التخمر، فيقولون هذا جائز شربه. والجمهور يرون النبيذ هو الذي تغير، أما إذا لم يتغير فيجوز شربه، لا إشكال في هذا عند الجميع. فنبينا صلى الله عليه وسلم كانت تنبذ له تمرات في تول من حجارة، حجارة يعني إناء من حجر منقور، تنبذ له تمرات في ماء من الليل، فإذا أصبح شربه، يعني طول الليل هذه التمرات تبقى في الماء حتى تذوب التمرات، ينتقل حلاوتها إلى الماء فيشربه، أو ينبذ له في النهار فيشربه ليلا. وربما نبذت له تمرات في ماء فشربه في اليوم الثاني ثم في الثالث ثم أراقه. ليش أراقه؟ لأنه بدأ يتغير العصير، بدأ يتغير، يعني يتحول من عصير إلى حالة تخمر، إلى حالة تخمر. فإذا ما تخمر شرب العصير حلال. أنت تشرب الآن الكوكتيل، وتشرب المانجا، وتشرب الجوافة، وتشرب عصير كل شيء. نعم كل شيء. فالعصير حلال، وحتى لو بقي لليوم الثاني والثالث، شرط أن لا يصل إلى درجة التخمر. فأهل الكوفة يرون أن النبيذ يجوز شربه، وعندهم النبيذ هو الذي ما وصل لحالة التخمر. والجمهور يرون أن النبيذ هو الذي وصل إلى حالة التخمر، فلا يرون جواز شربه. وهم يقولون الذي ما وصل إلى درجة التعتق والتخمر إذا شربت لا يسكر إلا إذا أكثرت، حتى أن الرجل يقول: والله أشرب منه، فإذا أكثرت منه وأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح، يعني الكلام اللي يخرج ما يطلع متزن، فيخشى أن يفتضح بين جلسائه. فالجمهور يقولون: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وعند الحنفية رحمة الله عليهم أن هذا النبيذ الذي يقولون بحله هو الذي ما وصل إلى مرحلة التخمر، فيقولون بالجواز. فيقول هنا البخاري: من حلف، إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء، والطلاء هو الذي طبخ حتى تغير، وهذا أيضا يجوز شربه إذا ما وصل إلى درجة السكر. أخرج مالك في الموطأ، وهذا مضى معنا، أن عمر رضي الله عنه قدم الشام، قدم الشام يعني لما جاء يستلم مفاتيح إيش؟ بيت المقدس. فشكى إليه أهل الشام وباء الأرض، لأن الشام كانت في ذاك الوقت أرض وبيئة، كان فيها الطاعون، وتعلمون أن الطاعون لما وقع في الشام مات آلاف الصحابة في طاعون عمواس. فكانت الشام في ذاك الوقت أرض وبيئة يعني تكثر فيها الأمراض. فقالوا يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين إنا نشرب الطلاء، هل يجوز أو لا؟ قال ما الطلاء؟ قالوا العصير، نطبخه حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثاه. قال اشربوا العسل، قالوا لا يصلح لنا العسل. قال أرونيه، فأتوا بالعصير وطبخوه حتى وضع أصبعه فصار يتمطط، صار يتمطط يعني تخثر، يعني الماء تبخر فصار ثقيل، هذا الطلاء. فقال اشربوه لا بأس فيه. فقال له رجل من الصحابة قد أحللتها والله يا عمر، يعني أحللت للناس شرب المسكر. قال لا والله ما أحللتها، اللهم إني لا أحل ما حرمت ولا أحرم ما أحللت. لا أحل ما حرمت يعني الخمر، ولا أحرم ما أحللت يعني كهذا، هذا حلال ما في شيء، عصير جبته وطبخته حتى صار ثقيلا ولا يذهب العقل، فلماذا أحرم عليهم شيئا أنت أحللته لهم، أنت أحللته لهم. فقال لا والله ما أحللتها، اللهم إني لا أحل ما حرمت ولا أحرم ما أحللت. فهذا الطلاء ليس بحرام طالما أنه لا يسكر، إنما طبخ حتى ذهب ثلثه وبقي ثلثاه، أو ذهب ثلثاه يعني تبخر الماء الذي فيه وبقي ثلثه فصار يتلبد، صار ثقيلا. هذا لا يسكر فلا شيء فيه. قال إن حلف أن لا يشرب نبيذا، فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس، يقصد الحنفية رحمة الله عليهم، قال وليست هذه بأنبذة عنده، يقول هذا لا يراه نبيذا عنده، مع أنه يقول كله يشمله اسم النبيذ لأنه يسكر عنده، يعني في مذهب البخاري رحمة الله عليه. فجعل الحكم، ماذا؟ واحدا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني علي أنه سمع عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت العروس خادمهم، فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقته؟ قال أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. نعم، كانت هي خادمهم، تزوج هذا الصحابي ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لوليمته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عرس هذا الصحابي. ماذا قدم لنبينا صلى الله عليه وسلم في العرس؟ ما قدم لا ذبائح ولا لحم، ما عنده، رجل فقير مسكين. أمر العروس من الليل فنقع التمرات في تور، يعني في إناء، عندها إناء حطت فيه ماء وحطت فيه تمرات وخلته من الليل، ما عندهم خلاط يخلطون به، تركته. وفي الصباح كانت التمرات قد ذابت في الماء فصبته فينا وقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا وهذه وليمة العرس، هذا الماء الذي فيه شوية تمر، كم يكلف يعني؟ ولا أظن ولا ريالين، صحيح؟ ولا ريالين. لذلك كانت أمور الزواج ميسرة في زمنهم، فالرجل ما يتعب والشاب ما يتعب، لو عنده وزن نواة من ذهب راح تزوج، لو عنده صاع من تمر راح تزوج. انظروا العروس هذه وليمة، الآن الوليمة كم تكلف؟ أظن عشرات الآلاف مو كذا، إن لم يصل إلى أكثر من ذلك، يعني تأخذ قصر أفراح، قال قصر شامل يعني عليها الذبائح وعليها الأكل، أنت تروح ضيف بكم؟ قال والله ب50,000، أعوذ بالله، 70,000، 80,000، 100,000، يعني 100,000 وفي ليلة واحدة انتهت، كأنك جبت 100,000 ولعت فيها روحت. ثم تقعد تسدد أقصاد هذه السيارات الخمس أو الست، تقعد 5 سنوات 6 سنوات، وكل ما طالعت في وجه المرأة تذكرت أنه هذه الأقصاد بسببها فربما تبغضها، صحيح؟ ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أكثرهن بركة أقلهن مؤنة. فهذه المرأة الصالحة، هذه العروس، هي العروس هي الخادم، قالت وكانت خادمهم، يعني هي التي خدمتهم، أنقعت تمرات من الليل، فلما جاء الضيوف لحضور حفل الزفاف قدمت لهم قدمت لهم هذا العصير، عصير إيش؟ عصير تمر. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم بالبركة وانصرف، انتهى العرس، انتهى العرس خفيف خفيف يعني. نعم، لو كان هكذا كان الجميع طقلوا من أربعة، صحيح ما بقي أعزب. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبض فيه حتى صار شنا. مسكها جلدها، فدبغنا مسكها يعني دبغنا جلدها. نعم. أحسن الله إليكم. باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون من الأدم. يعني لو قال لا أأتدم يعني لا أكل إداما، لا أكل إداما. عندنا في زمننا اصطلاح الإدام هو ما يكون كالماء تضع فيه الخبز فيلين فيه، صحيح؟ إدام فاصولية أو إدام بامية ولا إدام خضار. طيب لو قال لا أأتدم لا أكل إداما فأكل تمرا بخبز، هل يكون هذا إداما أو لا؟ هذا الغالب أنه عائد إلى اصطلاح المجتمع، لأن الاصطلاح ينبني عليه النية، صحيح؟ يعني في زمنهم كل ما يؤكل كانوا يجعلونه إداما. في زمننا لا يكون الإدام إلا كالمرق، لكن لو واحد أكل رز مثلا ما يقول أكلت إداما اليوم. ونبينا صلى الله عليه وسلم في عصرهم كان الإدام ما يؤتدم ما يؤكل، أخذ تمرة ووضع على كسرة خبز فأكل وقال هذا إدام هذا، أو قال هذه إدام هذه، يعني هذه التمرة إدام هذه الكسرة فأكله، فجعل التمرة إداما. في زمننا لو أكلت تمر بخبز لا يعتبر هذا إدام، الناس لا تقصد ذلك، صحيح؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. وقال مأدوم يعني خبز بإدامه، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم بخبز مأدوم يعني بخبز مع إدامه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة فذكر بهذا. نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. ضعيفا يعني من شدة الجهد والتعب والجوع، له أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل شيئا حتى ضعف، فصار صوته ضعيفا بسبب الجوع. قال سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، يعني عندك شيء نعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لمن؟ لزوجه أبو طلحة، يقول لزوجته أم سليم. نعم. أحسن الله إليكم. قال فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت. تعرفون الخمار؟ خمار المسفع اللي تلبسه المرأة. أحد مرة كنا نقرأ صحيح البخاري فأحد القراء قرأ قال ثم أخرجت حمارا لها، أخرجت حمارا لها فلفت الخبز ببعضه، يعني كيف لفت الخبز ببعض الحمار؟ فالنقطة راحت عليه، النقطة راحت عليه، هي خمارا لها. نعم. أنا طبعا ليش أقول لكم هذا الكلام؟ لأني كاتب هذه الملاحظة هنا في نسختي بقلم الرصاص، كاتب أنه في يوم كذا فلان قرأ، يعني من باب استذكار حادثة حصلت، كاتب أن فلانا قرأ في مكان كذا، في المكان الذي كنا نقرأ صحيح البخاري، قرأ حديث كذا وقرأها. أيوة، على كل حال خطأ يصير يحصل هذا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فلفت الخبز ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلقوا، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت، وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة. فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو قال 80 رجلا. نعم، كانوا 70 أو 80. هنا أبو طلحة سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه ضعيف بسبب الجوع، له بد ما أكل، فقال: يا أم سليم، سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا، علمت فيه الجوع، هل عندك طعام؟ قالت: والله ما عندنا طعام إلا شوية شعير، قليل من الشعير. فطحنته ثم خبزته، وإذا هي أقراص من شعير، أقراص من خبز الشعير. هذه الأقراص لا تكفي إلا رجل أو رجلين فقط، عيش حاف، ما في شيء معه، ما في إدام، ما في شيء آخر، عيش حاف. طيب ما عندها كيس مثلا تحط فيه، ولا عندها قرطاس، ولا عندها إناء، كيف تبعث بهذا الخبز لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نزعت خمارها ولفته، وجعلت الخبز تحت إبط أنس ولفته ببقية الخمار حتى لا أحد يشوف، لأنه قليل ما يكفي، لفته، فكانت الأقراص تحت إبط أنس ملفوف ببعض الخمار، وبقية الخمار لفت به الولد ابنها أنس بن مالك. فقالت: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيه، يعني كذا بينك وبينه، وأعطيه هذه الأقراص. فلما دخل أنس والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بين أصحابه، أنس شايف الناس، طيب كيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله أنا جايب كم قرص عيش شعير، ناس كثير. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسلك أبو طلحة؟ يعني هل أرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم. قال: بطعام؟ يعني جايب معك أكل؟ قال: نعم. قال: طيب ارجع، يعني هنأكل عندكم في البيت. وجايب الطعام يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم ويروح، والنبي يروح بيتهم ويأكل الخبز هذا. وقال للناس: هلموا إلى بيت أبي طلحة، يلا كلنا معزومين. راح أنس قال لأبي طلحة، أبو طلحة زوج أمه، قالوا: جاء النبي صلى الله عليه وسلم، معاه الناس، كل اللي كانوا معه في المسجد جايبهم، وأهل الصفة لوحدهم 80، وقد يزيدون إلى 120. فدخل أبو طلحة مسكين خائف ومرتبك، تخيل يجوك هذا العدد من الضيوف أنت ما عندك شيء. فقال: يا أم سليم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالناس وما عندنا ما نطعمهم. قالت: الله ورسوله أعلم. هو يعلم، النبي صلى الله عليه وسلم عارف حالنا، عارف يعني كما يقال في اللهجة الدارجة، عارف البير وغطاه، عارف أنه إحنا ما عندنا شيء، وما دام أنه هو الذي أتى بالناس إذن هو عارف. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الشارع، لأن البيت ما يشيلهم، البيت غرفة واحدة ما يشيل 80 هذول، ودخل وحده وقال: هاتي يا أم سليم ما عندك. فأخذت هذه الأقراص اللي هي مخبأة تحت إبط أنس، قالت: والله ما عندنا إلا هذه يا رسول الله. قال: طيب الحمد لله، طعام مبارك. فتوه، فصاروا يفتونه في إناء. قال: عندك إدام؟ يعني هذا خبز حاف ما له إدام. قالت: والله ما عندنا شيء إلا هذه العكة. العكة من الجلد ما يوضع فيه سمن أو عسل، وهو الذي يؤخذ من العناق. العناق هي الصغيرة، الصغير من العنز، إذا أخذ مسكها أو إهابها ودبغ وصار إناء، إن وضع فيه ما يقال له قربة، فإذا تقادمت القربة يقال لها شن، قالوا لها شن، وهي القربة القديمة. وإن وضع فيها سمن أو عسل يقال له ماذا؟ عكة. وإن وضع فيه أكرمكم الله وأعزكم خمر يسمى زق. زق مضى معنا، قلنا هذا الكلام 20 مرة. فيقال زق خمر، وعكة عسل، عكة سمن، قربة ماء، شن ماء. عندك شيء؟ قالت: والله يا رسول الله ما عندي إلا هذه العكة الخالية، يعني كان فيها يوما من الأيام سمن، الآن ما في شيء. قال: جيبي عصري. فصارت تعصره وتعصره وتعصر، تخرج السمن العالق في جدرات هذه العكة، فنزل لها شوية سمن، فأدمته، يعني رطبته، لينته، صار إداما لهذه الكسر من الخبز المفتوت. ثم عجنوه معه فصار خبزا بسمن، وأمر بتخميره، يعني بتغطيته، يعني تغرف من الداخل دون أن تكشف. وقال: أذن لي عشرة. فدخلوا عشرة، وأم سليم ما تنظر داخل الإناء، ترفع الغطاء وتغترف وتغترف، وأبو طلحة يودي لهم والناس تأكل تطيح خبز وسمن حتى شبعوا. خرج العشرة ثم دخلت عشرة أخرى، مجموعة ثانية، عشرة أشخاص أكلوا ثم خرجوا، ثم مجموعة ثالثة، كل مجموعة عشرة أشخاص حتى شبعوا كلهم. فلما كشفت الغطاء وإذا الطعام كما هو. وهذه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب النية في الأيمان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليث يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب إذا أهدى ما له على وجه النذر والتوبة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فقال في آخر حديثه إن من توبتي أني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. نعم، ولذلك يقول الفقهاء إذا نذر أو أقسم أن يتصدق بكل ماله يجزئه من ذلك الثلث، يجزئه من ذلك الثلث. وهذا مضى معنا في شرح الموطأ لما ذكر مالك أن الرجل لو قال مالي في رتاج الكعبة، مالي في رتاج الكعبة يعني الصدقة لبيت الله عز وجل، يجزئه من ذلك الثلث، يعني لا يلزمه أن يخرج من ماله كله، يعني يعود فقيرا بعد أن كان غنيا، إنما يجزئه الثلث. يعني لو عندك ملايين ونذرت قلت اللهم إن شفيت من مرضي فإني أتصدق بكل مالي، فشفاك الله عز وجل، لا يلزمك أن تخرج من مالك كله، إنما تخرج من ثلث مالك. ولذلك لما تاب الله على كعب بن مالك في قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة إيش؟ تبوك، قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل، يعني شكرا لله، الله تاب علي، تاب علي، فأنا أتصدق بكل مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فإنه خير لك، فقال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، يعني أتصدق بكل مالي إلا ما أعطيتني في غزوة خيبر من أرض خيبر أمسكه، وبقية مالي أتصدق به. نعم. أحسن الله إليكم. باب إذا حرم طعامه. وقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. نعم، لا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه يمينا ولا نذرا شيء مما أحل الله له. فلو قال والله لا آكل التمر، نقول كفر عن يمينك وكل، كما مضى معنا في حديث أبي موسى بالأمس لما حلف ذاك التيمي أن لا يأكل لحم دجاج، فأمره أبو موسى رضي الله عنه أن يكفر عن يمينه وأن يأكل. فلا يجوز له أن يحلف في أن يحرم على نفسه شيئا مما أحل الله له. نعم، كان في شرع ما قبلنا، نعم، لأن إسرائيل عليه السلام، من إسرائيل؟ يعقوب، يعقوب عليه السلام كان أصيب بمرض، قالوا وهو مرض عرق النساء، مرض عرق النساء أصيب به يعقوب، فنذر لله إن شافاه الله، إن عافاه الله ومن عليه بالشفاء من ذاك المرض أن يحرم على نفسه ألذ طعام يعجبه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، لحم الإبل كان يحبه، فلما من الله عليه بالشفاء حرم على نفسه أكل لحم الإبل، فقال الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إسرائيل كما قلنا من هو؟ يعقوب. فيعقوب عليه السلام حرم على نفسه أكل الإبل، فقال الله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ولذلك اليهود عندهم أكل لحم الإبل حرام، هم لا يأكلون لحم الإبل ولا يشربون ألبانها، ولا يشربون ألبانها، ولذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أن تكون الفأرة أمة من بني إسرائيل مسخت، ثم أخبر أن من يمسخ من البشر لا يبقى ولا يكون له عقب، ولا يكون له عقب. لماذا؟ خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الفأرة من بني إسرائيل، لأن الفأرة لا تشرب حليب الإبل، الفأرة تحب الحليب، لو وضعت لها لبن شاة شربته، ولو وضعت لها لبن بقر شربته، ولو وضعت لها أي نوع من الألبان تشربه، لكن لو وضعت لها لبن إبل فرت عنه ما تشربه. ولذلك خشي أن تكون من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل لا يأكلون لحم الإبل ولا يشربون ألبانها. والسبب في ذلك أن يعقوب عليه السلام حرم على نفسه حين من الله عليه بالشفاء، حرم على نفسه أكل لحم الإبل. لكن في شرعنا لا يجوز لك أن تحرم على نفسك ما أحل الله لك، لا تقل الأكل الفلاني علي حرام إن شفاني الله، ما يجوز لك. فإن حلفت قلت والله لا أكل الطعام الفلاني كفر. ولذلك لما حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشرب ما أحل الله له أمره الله بالكفارة، لما قال الله لنبيه لما تحرم ما أحل الله لك، لما حلف أن لا يشرب العسل، لما قالوا لو أكلت مغافير قال لا بل شربت عسلا عند حفصة وفي رواية عند زينب، فقالوا جرست نحله العرفط، العرفط نبات كريه الرائحة، فإذا جرسته النحلة كان العسل عسلها كريه الرائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يوجد منه رائحة كريهة، فقال والله لا أشربه أبدا، يعني لا أشرب هذا العسل. فقال الله عز وجل له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني كفر عن يمينك. فهمنا؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقول إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقال ذلك له، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فنزلت إن تتوبى إلى الله لعائشة وحفصة، فنزلت وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا، وقال لإبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. نعم، فأخبرت ولذلك عاتبه الله عز وجل فقال له لما تحرم ما أحل الله لك، ولذلك تأثر النبي صلى الله عليه وسلم وحلف ألا يدخل عليهن. كانت عادة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى العصر يزور نساءه، لأن الواحدة ما يأتيها الدور إلا في كل 9 ليال ليلة، فيرى أن الوقت طويل، أنه لا يراها إلا بعد 9 ليال، وهي لا تراه إلا في كل 9 أيام مرة، هذا فيه طول. فكانت عادته إذا صلى العصر يزور نساءه، يدخل على هذه فيبقى عندها مدة، ثم يخرج يدخل على الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وهكذا يعني فترة العصر يخليها زيارة للنساء. فإذا دخل دنا وقبل، دنا وقبل كما في حديث عائشة ومضى معنا. فعائشة رضي الله عنها موقت الوقت، تعرف أنها يدخل عند كل واحد مثلا، عند كل واحدة مثلا يبقى عندها ربع ساعة مثلا أو 10 دقائق. فكان إذا دخل على زينب، وفي رواية عند حفصة دخل على زينب يطيل المكث عندها. إيش مصار يطول عندها؟ إيش معنى عندها يجلس من الوقت أكثر مما يجلس عندنا؟ يعني عند كل واحدة 10 دقائق وعندها مثلا 3/4 ساعة. في شيء صارت تسأل تسأل تسأل إلى ما عرفت السبب. السبب أن إحدى قريبات زينب أهدت إليها عكة عسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى، يحب الأشياء الحلوة، وكان يحب العسل صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي. فلما أهديت عكة عسل لزينب دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أهدي لي عكة عسل أسقيك منه؟ قال نعم، فسقته. فصار كل يوم لما يدخل عليها تصب له شوية عسل فيجلس يشرب هذا العسل، يعني 5 دقائق مثلا أو نحوها 10 دقائق يتأخر. هذه الدقائق محسوبة، تحسبها عائشة رضي الله عنها إن والله في دقائق زيادة. فسألت لما عرفت إن والله في عسل هنا عشان كذا يتأخر، فقالت والله لنحتالن عليه والله لنحتالن عليه. وجمعت أمهات المؤمنين قالت شوفوا يعني في وقت ضايع لنا، كل واحد فينا بيضيع عليه أو واحدة فينا دقيقة دقيقتين بتضيع علينا، هذه الدقائق بتروح عند زينب، إذن هذه الدقائق من حقنا، طيب ماذا نفعل؟ قالت نتفق على أمر، إذا دخل علي، لأنه إذا دخل يدنو ويقبل، إذا دخل على نسائه يدنو ويقبل، فإذا اقترب مني ليقبلني أقول يا رسول الله أكلت مغافير؟ مغافير هذا نوع من الطعام له رائحة كريهة، فيقول لا ما أكلت مغافير. فأقول له ما هذه الريح؟ طيب هذه الريح منين؟ فيقول شربت عسلا عند زينب. فأقول ها جرست نحله العرفط، العرفط نوع من النبات البري رائحته كريهة، فإذا أكلت النحلة من رحيقه كان العسل كذلك. طبعا إذا قالت واحدة قد ما يقتنع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قالت الأولى والثانية كلهم معناها الكلام صحيح. قالت أنا أقول له وأنت يا حفصة قولي له ذلك وأنت يا سودة قولي كلكم قولوا حتى نجتمع. قلنا طيب. فدخل صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقالت له ذلك أكلت مغافير؟ قال لا شربت عسلا عند زينب. قالت جرست نحله العرف. ثم دخل على الثانية قالت له نفس الكلام، الثالثة نفس الكلام، وقال لحفصة شربت عسلا عند زينب ولن أعود إليه ولا تخبري أحدا، والله لن أعود إليه، أقسم حلفا. ولذلك قال الله له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فلما دخل في اليوم الثاني على زينب قالت يا رسول الله أسقيك عسلا؟ قال لا حاجة لي فيه. فقالت سودة لعائشة والله قد حرمناه مما يحب، يعني هو يحب العسل احنا كذا حرمناه. قالت اسكتي يعني خلاص طبطبي وليس يطلع كويس ان شاء الله راحت الامور. فقال الله لنبيه يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. نعم اقرا. احسن الله اليكم. باب الوفاء بالنذر وقوله تعالى يوفون بالنذر. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور قال أخبرنا عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النظر بشيء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النظر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. هذا قلناه قبل أيام شرحناه. نعم. باب إثم من لا يفي بالنذر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال حدثنا زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري ذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرني ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ولا يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن. باب النذر في الطاعة وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال أوفي بنذرك. باب من مات وعليه نذر. وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها. وقال ابن عباس فذكر نحوه. يعني إذا نذر الإنسان نذرا ومات فإن أولاده فإن أبناءه يقومون بدلا عنه بذاك النذر. هذه المرأة نذرت أن تصلي في مسجد قباء وماتت قبل أن تفي بنذرها فقالوا لابنتها أو لابنها صلي عنها، يعني تأتي مسجد قباء وتفي بنذر أمك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله انظروا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن